الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فيقول الناظم رحمه الله: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. هذه الأبيات لها تعلق بالاستثناء ببيان حده وضابطه وذكر جملة من شروطه وقيوده، ومناسبة الحديث عن الاستثناء في كلام الناظم رحمه الله في هذه الأبيات المباركة إنما سببه أن الاستثناء يدخل من ضمن الاستثناء المنفصل أو الاستثناء عفوا المتصل، فقد مضى معنا بيان الخاص وبأنه يقابل العام، وذكرنا أيضا أن التخصيص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، وبينا حد وضابط التخصيص المتصل بأنه ما لا يستقل بنفسه بل يكون مقارنا للعام، خلافا للتخصيص المنفصل بأنه يستقل بنفسه ولا يكون مقارنا للعام. وقد ذكر الناظم رحمه الله فيما ذكر بعضا من أنواع التخصيصات المتصلة، فذكر منها التخصيص بالاستثناء، وذكر منها أيضا التخصيص بالوصف، وذكر أيضا التخصيص بماذا؟ التخصيص بالشرط. التخصيص بالشرط. وقد عرجنا على هذا الحصر الذي ذكره الناظم رحمه الله بأن غيره يزيد من المخصصات المتصلة يزيد ويضيف التخصيص بالغاية والتخصيص ببدل البعض من الكل. وقد جمع ابن عاصم رحمه الله في نظم مرتقى الوصول هذه المخصصات الخمسة في بيت من الشعر يقول فيه: وهو على استثناء وشرط وبدل بعض وغاية ووصف اشتمل. وهو على استثناء وشرط وبدل بعض وغاية ووصف اشتمل. إذن فمناسبة الحديث من قبل الناظم رحمه الله عن الاستثناء في بيان حده وضابطه وجملة من قيوده كون هذا الاستثناء من المخصصات المتصلة كما بينا. فالحديث عن الاستثناء في الحقيقة متشعب وفروعه كثيرة، ويكفي في ذلك أن شهاب الدين القرافي رحمه الله قد ألف كتابا مستقلا فيما يتعلق بالاستثناء سماه الاستغناء في بيان أحكام الاستثناء، سماه الاستغناء في أحكام أو بيان أحكام الاستثناء، ذكر فيه قرابة 51 بابا، وذكر من ضمن الفروع التي تنبثق عن هذه الأبواب قرابة 400 مسألة فرعية متصلة بالاستثناء. ولا شك ولا ريب أننا لن نطرق هذه المسائل جملة، ولكن قصدنا أن نبين ما ذكره الناظم رحمه الله في هذه الأبيات مما له تعلق بالاستثناء. فنقول وبالله التوفيق أن الناظم رحمه الله حد الاستثناء بقوله: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. حد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وهذا هو الاستثناء الحقيقي. الاستثناء الحقيقي هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. الاستثناء الحقيقي هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، لأن الكلام يتناوله. مثال ذلك قولك: أكرم الفقهاء إلا خالدا منهم، أكرم الفقهاء إلا خالدا منهم. فلولا إخراج خالد من لفظة الفقهاء بالاستثناء لدخل، حال كون خالد فقيها فإن لفظة الفقهاء عامة فيتناوله اللفظ، فلولا إخراجه بالاستثناء لدخل. فهذا هو الاستثناء، هو الاستثناء الحقيقي. بقي أن نبين مسألة مهمة، وهي أن الاستثناء على نوعين اثنين: استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء على نوعين اثنين: استثناء متصل واستثناء منقطع. المراد بالاستثناء المتصل هو الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا، هو الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا. وإذا تأملنا في هذا الحد والضابط نجد أن الاستثناء المتصل هو الذي توفر فيه قيدان اثنان. الاستثناء المتصل هو الذي توفر فيه قيدان اثنان. القيد الأول هو الحكم بنقيض الحكم الأول، والقيد الثاني أن يكون الاستثناء من نفس الجنس، أن يكون الاستثناء من نفس الجنس. وبالمثال يتضح المقال. مثلا إذا قلنا جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، فإذا تأملنا في هذا المثال نجد أن الحكم الذي حكمت به على الناس أو القوم هو نقيض الحكم الذي حكمت به على زيد، فإنك حكمت على القوم بماذا؟ بالمجيء، وحكمت على زيد بنقيض هذا الحكم وهو ماذا؟ عدم المجيء، وعدم المجيء. إذن توفر في هذا المثال القيد الأول من قيدي الاستثناء المتصل، وهو كون الحكم يكون نقيض الحكم الأول، أي يكون الحكم بالنقيض على خلاف الحكم الأول كما ذكرنا. القيد الثاني ذكرنا أن يكون الاستثناء من نفس الجنس، فإذا تأملتم في هذا المثال وهو قولنا جاء القوم إلا زيدا، فإن المستثنى من جنس المستثنى منه، لأن زيدا من جنس القوم، فقد توفر القيدان في هذا المثال، فهو استثناء متصل، فهو استثناء متصل. والقسم الثاني من الاستثناء هو الاستثناء المنقطع، هو الاستثناء المنقطع. هذا النوع الثاني نضبطه بنقيض ما ضبطنا به الاستثناء المتصل. فإذا قلنا بأن الاستثناء المتصل هو ما توفر فيه قيدان اثنان، القيد الأول هو الحكم بنقيض الحكم الأول، القيد الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، أن يكون الاستثناء من نفس الجنس. فالاستثناء المنقطع هو من خرم فيه أحد هذين القيدين، هو من خرم فيه أحد هذين القيدين. القيد الأول كما ذكرنا أن يكون الحكم بنقيض الحكم الأول، كأن تقول مثلا جاء القوم إلا زيدا لم يسافر، جاء القوم إلا زيدا لم يسافر. فهل الحكم الأول هو نقيض الحكم الثاني؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك حكمت على القوم بالمجيء وهو حكم إيجاب، وحكمت على زيد بأنه لم يسافر، فكونه لم يسافر هذا حكم ليس نقيضا للحكم الأول وهو إثبات مجيء القوم، فدل هذا على أن الحكم الأول ليس نقيضا للحكم الثاني، فانخرم في هذا المثال أحد قيدي الاستثناء المتصل. القيد الثاني أن يكون الاستثناء من جنس، أن يكون الاستثناء من الجنس، من نفس الجنس. مثاله جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا حمارا. فهل الحمار من جنس القوم؟ ليس الحمار من جنس القوم، فالأصل في القوم أن يكونوا رجالا أو نساء، ولا ضير في السن، سواء كانوا شيوخا أو شبانا، كبارا أو صغارا، هذا لا يضير كونهم قد وصفوا بالقوم. بخلاف الحمار فإنه لا يعقل، فاستثناؤه هنا استثناء منقطع، لأن الاستثناء ليس من نفس الجنس. وقد أشار صاحب المراقي إلى التفريق بين هذين النوعين من الاستثناء بقوله: والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل، وغيره منقطع ورجح جوازه وهو مجاز وضح، الحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل، يعني أن يكون الحكم الأول نقيض للحكم الثاني. والنقيض بارك الله فيكم، النقيض أن تحكم على الشيء بالسلب، وفي نقيض تحكم عليه بالإيجاب. جاء زيد لم يجئ زيد، فهذا نقيض. أما قولك جاء القوم إلا زيدا لم يسافر، فعدم سفر زيد ليس نقيضا للحكم الأول وهو إثبات مجيء القوم. فهذه القيود كما ذكرنا أشار إلى صاحب المراقي بقوله: والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل، وغيره منقطع، ورجح جوازه وهو مجاز وضح. هذه مسألة. المسألة الثانية: اختلف في جواز وقوع الاستثناء المنقطع. إذن الاستثناء المتصل محل إجماع على وقوعه في الكتاب والسنة وكلام العرب، فليس فيه خلاف يذكر، إنما الخلاف في جواز وقوع الاستثناء المنقطع في لسان العرب، هل هو واقع في لسان العرب أم ليس واقعا. الذي عليه الجماهير هو الراجح إن شاء الله عز وجل أن الاستثناء المنقطع يكثر وجوده في القرآن ولسان العرب، بعض الأمثلة من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هنا الاستثناء، أو المستثنى هو ماذا؟ هو الظن. فهل الظن من جنس العلم؟ لأن الظن المقصود به هنا هو الظن المرجوح الذي يصطلح عليه العلماء بالوهم، لأن الظن من الألفاظ المشتركة، تحتمل معنى العلم، وتحمل معنى الرجحان، وتحمل معنى كون الحكم مرجوحا. فالظن المقصود هنا هو الظن الذي هو بمعنى الوهم والخطأ البين، فهذا ليس من جنس العلم. فقد عرفنا العلم بارك الله فيكم فيما مضى وسلف من الدروس بأنه حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، يقول السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: والفخر حكم الذهن أيذ الجزم لموجب طابق حد العلم. فهذا هو حد العلم خلافا للظن الذي هو بمعنى الوهم، فهو الحكم على شيء ما احتمال ضد راجح، يعني فيكون مرجوحا فهذه الآية فيها أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وكذلك قول ربنا جل جلاله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. فهل السلام الذي هو المستثنى هل هو من جنس المستثنى منه الذي هو اللغو؟ ليس من جنس المستثنى منه. فيستدل الجمهور بهذه الآيات وأضرابها في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا. أما من كلام العربي نذكر من ذلك قول عامر بن الحارث قال يا ليتني وأنت يا لميس ببلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. يا ليتني وأنت يا لميس ببلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. وهنا طرفة متعلقة بهذا البيت، لأن اليعافير هي صغار الجمال، والعيس هي الجمال، العيس هي الجمال كما قال الشاعر ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس الجمال كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول والماء فوق ظهورها محمول. هذا البيت كثيرا ما كنت أردده في موريتانيا عندما كان يجاورنا كثير من العيس وكثير من التيوس، فكنت أقول وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. الله المستعان. إذن فالراجح الذي عليه الجمهور جواز وقوع الاستثناء المنقطع في لسان العربي، وخالف في ذلك الإمام أحمد وأصحابه، قالوا بأن الاستثناء المنفصل لا يجوز في لغتي أو المنقطع لا يجوز في لغتي العربي، وليس هنا محل مناقشة هذه الأقوال، ولكن الذي نبرم عليه عقدنا أن الاستثناء المنقطع مذهب الجماهير كونه واقعا في القرآن وفي كلام العربي أيضا. ثم يقول الناظم رحمه الله وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. هنا بعد بيان حد الاستثناء وضابطه ولج الآن في ذكر جملة من شرائطه. فالشرط الأول أشار إليه بقوله وشرطه، الضمير عائن إلى ماذا؟ إلى الاستثناء. وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. فالشرط الأول المذكور هنا هو الاتصال، أن يكون الاستثناء متصلا، وهذه المسألة محل يعني لا أقول اتفاق بين العلماء، ولكن كون الاستثناء يجب فيه الاتصال لغة هذه المسألة محل اتفاق، وإنما الخلاف هل يجب فيه الاتصال عادة، هل يجب فيه الاتصال عادة، لأن الاستثناء قد يعتبره بعض أنواع الانفصال التي قد لا تكون مؤثرة فيه. مثاله قد يتحدث المتحدث مثلا فيقول جاء القوم ثم يسعل سعلة، ثم يسعل سعلة، أو يتنفس يأخذ نفسا مثلا، أو كأن يذكر مترادفات كثيرة مثلا في كلامه ثم يستثني، ثم يعني معطوفات كثيرة ثم يستثني. فهل هذه الفواصل مؤثرة أو ليست مؤثرة؟ الصحيح أن هذه الفواصل ليست مؤثرة. الفاصل إذا كان بسبب سعال، جاء القوم ثم سعل فقال إلا زيدا، هل يصح الاستثناء؟ يصح. إذا قال جاء القوم ثم تنفس، أخذ نفسا بسبب مثلا جاءه شيء من التعب مثلا وأخذ نفسا، ثم استثنى فقال إلا زيدا، فهل يصح الاستثناء؟ يصح أيضا. أو كأن يذكر جملا متعاطفة، كأن يقول مثلا جاء القوم المرضيون الذين كانوا وكانوا وفعلوا وفعلوا، ويذكر جملة من الجمل المتعاطفة ثم يستثني بعد ذلك، فهل يصح الاستثناء؟ نعم يصح الاستثناء، لأن هذه الفواصل ليست فواصل مؤثرة. والمعتبر عند المالكية أن الصمت للتذكار، أن الصمت للتذكار خارم للاتصال. الصمت إذا كان سببه التذكار أي أنه يتذكر، كأن يقول مثلا جاء القوم يتذكر ووقع له شيء من الفصل، من حيث تذكره لمن يستثنيه من القوم، ثم قال إلا زيدا، وقد مكث فترة يفكر يصمت فيها مع التفكير في الاستثناء. فالظاهر عند المالكية كما ذكر ابن عرفة الورغمي رحمه الله، الظاهر من المذهب المالكي أن هذا خارم للاتصال، وقد أشار إلى ذلك صاحب المراقي بقوله وأبطلا بالصمت للتذكار، وأبطلا بالصمت للتذكار، أن ذلك الصمت إذا كان سببه التذكار للمستثنى فلا شك أن ذلك خارم، كما قلنا في أظهر أقوال المذهب. ما هو دليل الجمهور الذين قالوا بأن الاستثناء لا يؤثر فيه الفاصل المؤثر كالسعال والتنفس أو التعب، وكذلك ذكر الجمل المتعاطفة؟ استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، من حلف على شيء ثم رأى أن غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لماذا؟ لأن الفاصل المؤثر الذي قد يستغرق مثلا وقتا طويلا، أو قد يستغرق في بعض الحالات يوما أو أكثر من ذلك، كأن يقول الإنسان مثلا فلان له علي عشرة دنانير، ثم يأتي في الغد فيقول إلا خمسة، فهل يصح استثناؤه؟ لا يصح استثناؤه. لماذا؟ لأن هذا الفاصل فاصل مؤثر. ولهذا استدل الجمهور بهذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فلو كان الاستثناء يصح ولو بعد لأي مثلا من الوقت، أو مضي ردح من الزمن، كأن يمضي مثلا يوم فيقول إلا خمسة له علي عشرة، ثم يأتي في الغد ويستثني فيقول إلا خمسة، لو كان هذا يصح لقال النبي صلى الله عليه وسلم فليستثني، من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليستثني. أنت الآن تحلف وفي المساء رأيت غيره خيرا منه، فالأصل أن تستثني لو كان هذا الانفصال ليس مؤثرا في الاستثناء، والصحيح أنه مؤثر. هذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجماهير، خلافا لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فيروى عنه وهذا مشهور في كتب العلماء أنه يقول بالاستثناء، لأن الاستثناء يصح ولو بعد شهر، وفي رواية عنه ولو بعد سنة، وفي رواية عنه يصح الاستثناء أبدا. لكن تاج الدين ابن السبكي رحمه الله قال في شرحه على مختصر ابن الحاجب رحمه الله في الأصول، ذكر أن الرواية المشهورة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هي رواية السنة، أي أن الاستثناء يصح ولو بعد سنة. هذا القول في الحقيقة قول مرجوح، قول مرجوح، وبعض العلماء يذكر أن عبد الله بن عباس تراجع عنه في أخريات أيامه، لكن المشهور عنه أنه يقول بصحة الاستثناء ولو بعد سنة، بصحة الاستثناء ولو بعد سنة. وقد ذكر ابن العربي المعافري المالكي رحمه الله أنه سمع ببغداد جارية تقول لجارتها لو كان مذهب عبد الله بن عباس صحيحا رضي الله تعالى عنهما، لو كان مذهبه صحيحا لما قال الله عز وجل لأيوب عليه الصلاة والسلام خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وإنما يقول له استثني، أنت الآن أقسمت وآليت حتى تتحلل من هذا القسم تستثني، ولكن الله عز وجل قال له خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فتعجب ابن العربي رحمة الله عليه من كلام هذه الجارية ومن فقهها ورسوخ فهمها. إذن فالذي عليه الجماهير أن الاتصال شرط في الاستثناء، أن الاتصال شرط في الاستثناء، وإليه الإشارة بقول الناظم رحمه الله وشرطه ألا يرى منفصلا، أي شرط الاستثناء أو الشرط في صحة الاستثناء ألا يكون منفصلا. ثم قال رحمه الله ولم يكن مستغرقا لما خلا. هذا الشطر الثاني أشار فيه رحمه الله إلى الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء، ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، وذلك بأن يبقى من المستثنى منه شيء، أن يبقى من المستثنى منه شيء. مثاله نحو قولك مثلا له علي 10 إلا 9 مثلا، له علي 10 إلا 9، فهل المستثنى هنا مستغرق للمستثنى منه؟ ليس مستغرقا له. لماذا؟ لأنه بقيت منه بقية. لو قال مثلا له علي 10 دراهم إلا 10 فقد بقي من المستثنى منه ماذا؟ بقي منه درهم واحد. فعلى مذهب الجمهور أنه يصح الاستثناء، أنه يصح الاستثناء، بخلاف ما لو قال له علي 10 إلا 10، له علي 10 إلا 10، فهذا الاستثناء باطل في رأي الجمهور غير معتبر. لو قال له علي 10 تلزمه 10 والاستثناء يكون باطلا ويكون لغوا غير معتبر. لماذا؟ لأنه استثناء المثل أو الاستثناء المستغرق كما أشار إليه الناظم رحمه الله، ولم يكن مستغرقا لما خلا، ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، كهذا المثال له علي 10 إلا 10. بل قد حكى الآمدي رحمه الله وجمال الدين أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله من المالكية الإجماع على بطلان استثناء المثل أو الاستثناء المستغرق. كون هذا القول هو مذهب الجمهور هذا صحيح، هذا صحيح. أما دعوى الاتفاق ففيها نظر، ففيها نظر، كما يقول صاحب المراقي: والمثل عند الأكثرين مبطل، والمثل أي استثناء المثل، والمثل عند الأكثرين مبطل، ولجوازه يدل المدخل، يدل المدخل، ولجواز أي لجواز استثناء المثل يدل المدخل. يقصد المدخل هنا ماذا؟ يقصد بالمدخل المدخل إلى أصول الفقه لابن طلحة الأندلسي، لابن طلحة الأندلسي وهو من علماء الأندلس. عنده هذا الكتاب ضمنه أن استثناء المثل يصح. لو قال الرجل مثلا لزوجه: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، فيصح هذا الاستثناء عند ابن طلحة الأندلسي، ما يدلك على أن هذه المسألة ليست محلة اتفاق وإجماع بين العلماء. وقد ذكر السيوطي رحمه الله بأن هذا الاستثناء أي استثناء المثل يصح في الوصية. لو قال مثلا له أو أصيت له بمئة درهم إلا مئة، لو قال أوصيت له بمئة درهم إلا مئة، يذكر السيوطي رحمه الله أن هذا الاستثناء يصح على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أنه قد رجع في الوصية، لأنه أوصى ثم اعتوره ندم مثلا أو شيء مما يجعله راجعا عن هذه الوصية، فيقول مثلا أوصيت له بمئة درهم ثم يندم على سبيل المثال فيقول إلا مئة، فيستثني إلا مئة. قال السيوطي: فيصح منه الاستثناء، ويعتبر هذا يعتبر بأنه قد رجع عن الوصية. والمثل عند الأكثرين مبطل، ولجوازه يدل المدخل. وكذلك اختلف في استثناء الأكثر، في استثناء الأكثر، نحو له علي عشرة إلا تسعة. وكذلك اختلف في استثناء المساوي، كقولك له علي عشرة إلا خمسة، له علي عشرة إلا خمسة، هذا استثناء المساوي. والذي عليه الأكثر هو الجواز، الذي عليه الأكثر أنه يجوز استثناء الأكثر ويجوز استثناء المساوي، أما استثناء الأقل فمحله إجماع، فمحله إجماع، استثناء الأقل محل إجماع، كأن تقول مثلا له علي عشرة إلا ثلاث، أو له علي عشرة إلا أربعة، هذا استثناء الأقل ليس محل للخلاف بين العلماء، وإنما اختلفوا في استثناء الأكثر وفي استثناء المساوي. الذي عليه الأكثر أنه يجوز استثناء الأكثر، واستدلوا بقول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فمن هم الأكثر؟ هل الغاوون أم عباد الله المخلصين؟ لا شك ولا ريب أن الغاوين أكثر، وهنا وقع استثناء الأكثر من الأقل، استثناء الأكثر، هنا وقع استثناء الأكثر، وقع استثناء الأكثر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون أكثر. وبعض العلماء تكلف في نزع هذه الآية من الاستدلال، فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فأدخل منهم أو أدخل فيهم صالح الثقلين الإنس والجن، وأدخل منهم وأدخل فيهم كذلك الملائكة، الملائكة كلهم، تعلمون الملائكة يعني لا يعلم عبدها ولا حصرها إلا خالقها جل جلاله. البيت المعمور يطوف فيه كل يوم يعني عدد يعني الله المستعان من الكثرة بمكان لا يطوف فيه في اليوم الموالي. فأدخلوا فيه ماذا؟ أدخلوا فيه يعني صالح الثقلين والملائكة جملة وتفصيلا. قالوا هنا كذلك استثناء الأقل وليس استثناء للأكثر. فما رد عليهم الجمهور؟ ردوا عليهم بآية. قالوا لهم الآن أثبتتم أن الآية يدخل فيها صالح الثقلين والملائكة. نعم. فماذا تصنعون في قوله عز وجل لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. مادام دخلتوا الملائكة وأدخلتم صالح الثقلين، إذن هنا المستثنى الاستثناء من الأكثر. إذا عكستوا القضية عكسناها. الله المستعان. وإلا فإن الدعاء دخول الملائكة في المثال الأول وخروجهم، لأنهم قالوا خروج الملائكة في المثال الثاني، وهذا في الحقيقة تحكم بلا دليل. الأدلة كذلك من السنة، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. والمطعوم أكثر، المطعوم أكثر. ومالك رحمه الله مذهبه أنه يوجب الأقل، يعني لا يقول باستثناء الأكثر ولا يقول كذلك باستثناء المساوي، بل يوجب في الاستثناء الأقل، يوجب في الاستثناء الأقل تبعا لأكثر النحات، تبعا لأكثر النحات. كالزجاج مثلا، الزجاج أبو إسحاق الزجاج ماذا يقول؟ يقول لو قلت، وكذلك قول ابن جني، لو قلت له علي مئة إلا 99 لما كنت متكلما بلغة العرب، ولكان ذلك عيا ولكنة في منطقك. يعتبرون هذا ليس من كلام العرب، لكن المشهور من مذاهب العلماء أنه يصح استثناء الأكثر ويصح كذلك استثناء المساوي، كقولك مثلا له علي 10 إلا 6. يقول رحمه الله: والنطق مع إسماع من بقربه، هذا شرط ثالث، لأنه يشترط في الاستثناء النطق بالمستثنى. فمن قال نويت المستثنى ولم ينطق به لم يعتبر ذلك. إذا قال مثل له علي 10 ثم نوى في قرارة نفسه إلا 5، هل يعتبر هذا؟ لا يعتبر. فلا بد أن ينطق بذلك المستثنى مع إسماع من بقربه، أي لا ينبغي أن يسر المستثنى إصرارا لا يسمعه من بقربه. كان يقول له علي 10 ثم يقول سن إلا 5، لا يقبل هذا، لأن الذي بقربه لم يسمع شيئا. فبالتالي اشترط العلماء على أقل الأحوال أن يسمع من بقربه، من كان قريبا له أن يسمع ذلك الاستثناء حتى يصح منه. إذن هذا شرط ثالث. ثم يقول رحمه الله: وقصده من قبل نطقه به أن يكون قاصدا للاستثناء، وإلا إذا لم يكن قاصدا له فيعتبر لغوا. إذا استثنى وهو لم يقصد هذا الاستثناء، إنما خرج منه على سبيل اللغو مثلا والهذري، أو كأن يكون مثلا قد جن في تلك الفترة ثم استثنى، أو كأن يكون نائما لم يكن قاصد لذلك المستثنى. كان يكون الشخص نائما مثلا وينطق ويقول له علي 10 إلا 5، هل يقول ذلك منه؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه ليس قاصدا. فلابد أن يكون قاصدا من قبل نطقه به، قصد الاستثناء قبل أن ينطق به. ثم يقول رحمه الله: والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. وقد مر معنا بيان كون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهو الاستثناء المتصل، وجاز كذلك أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه وهو المستثنى المنقطع. ونمثل له بقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة هنا ليست من جنس أكل أموال الناس بالباطل، فالمستثنى هنا ليس من جنس المستثنى منه. وقد مر معنا قول صاحب المراقي وغيره منقطع، ورجح جوازه وهو مجاز واضح. الاستثناء المنفصل ليس من المخصصات المتصلة، وإنما ذكره الناظم استطرادا، إنما ذكره الناظم استطرادا، فليس هو من مبحث المخصصات المتصلة التي مضى ذكرها. ثم قال رحمه الله: وجاز أن يقدم المستثنى، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، يعني أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. كأن يقول القائل مثلا لزوجاته: أربعة كن طوالق إلا فلانة، أربعة كن طوالق إلا فلانا. أو كأن يقول مثلا: أربعة كن إلا فلانة طوالق. فهنا قدم المستثنى، وفي المثال الأول أخره، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر ولا يؤثر في صحة الاستثناء. ويجوز أيضا تقديم الشرط على المشروط لظهور المعنى أيضا، كأن يقول القائل: إن جاءك العلماء فأكرمهم، إن جاءك العلماء فأكرمهم. وتقديم يعني المشروط على الشرط، كأن يقول: أكرم العلماء إن جاءوك، أكرم العلماء إن جاءوك، فهذا يجوز ولا ضير فيه. وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى. هذه جملة لطيفة مما يتعلق بالاستثناء، ذكرها الناظم رحمه الله، وذكر بعض المباحث المتصلة من حيث بيان الشروط التي يصح بها الاستثناء. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.